بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقي عليه السلام. قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوتية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في كتابه. هذا الباب في كتاب العلم مناسبته لكتاب العلم ظاهرة، باب الخروج في طلب العلم، وفيه بيان لفضيلة العلم، فإن الإنسان لا يخرج من وطنه ويترك أهله وذويه إلا لشيء نفيس، أما الشيء الرخيص فلا يترك الأهل والخلان من أجله إلا الرخصاء، وأما الشيء النفيس الذي يترك من أجله المال والأهل والوطن فهذا عظيم في نفوس الأبيين الأعزاء. باب الخروج في طلب العلم، هذا فيه فضيلة للعلم واضحة. ثم ذكر حديثا معلقا، وهو رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يسأله عن حديث بلغه أنه سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر الحافظ في الشرح أن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأخرجه أحمد في مسنده وأبو يعلى من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت البواب: قل له جابر بن جابر على الباب. فقال ابن عبد الله، يعني جابر هذا هو ابن عبد الله، قلت: نعم. فخرج فاعتنقني فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراه. فذكر الحديث وهو في القصاص وما يجري بين الخلق في أمر القصاص. هذا الحديث كما تسمعون من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل متكلم فيه من جهة حفظه، فلو نظرنا إلى مجرد هذا الأمر قلنا إن هذا حديث فيه ضعف لأنه من طريق رجل مضعف من قبل حفظه. ولعل هذا المعنى الذي نظرت إليه عندما حققت هذا الجزء من الكتاب قبل تقريبا نحو 18 سنة، كنت قد اشتغلت في هذا الكتاب قبل 18 عاما، وذكرت كما عندي في الحاشية لازلت على ضعف الحديث بهذا السياق ويحتاج إلى بحث. قلت هكذا تعليق عليه، لازلت على ضعف الحديث بهذا السياق ويحتاج إلى بحث. لكن يظهر لي بعد ذلك أن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان في حفظه كلام إلا أنه يروي قصة مطولة، والحديث إذا كان في قصة فإن هذا يجود الرواية، إذا كان في الحديث قصة هذا يجود الرواية ويدل على أن راويه ضبطه، على أن راويه ضبطه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد. الحديث إذا كان فيه قصة فإن هذا يقوي احتمال حفظ الراوي لهذا الحديث، لأن حسن الأداء للرواية يدل على الضبط، وعلى ذلك فالنفس تميل إلى تحسين هذا الحديث. ويعلق على هذا الذي كتبته من قبل، ولكن هذا كله أيضا بعد الرجوع إلى التخريج المطول، لأن كتبت أيضا هنا وانظر التخريج، لأن هذا الكلام هنا أحكام مختصرة فقط فيها صحيح وحسن وضعيف، أما التخريج المطول الذي فيه ذكر الروايات والطرق فهذا شيء آخر. على كل أذكر هنا ويقال وإن كان من قبل حفظه فبهذا تنال التحسين، والله أعلم. ينظر على هذا الذي استحضره الآن أذكره، ثم ينظر بعد ذلك إيش في التخريج المطول. طيب، هذا بالنسبة للأثر أو الحديث المعلق الذي علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، وقد كنت أستدل بهذا على أن صيغة الجزم عند البخاري لا يلزم منها بهذا وغيره، ليس بهذا فقط، بهذا وغيره، وهذا صحيح. صيغة الجزم عند البخاري لا يلزم منها الاحتجاج مطلقا، وصيغة التمريض لا يلزم منها تضعيف مطلقا، فكل حديث معلق عند البخاري جزما أو تمريضا يحتاج إلى حكم مستقل يناسب حال هذا الحديث وحال طرقه ورواته. وإن كان ما جزم فيه الصحة فيه أو الثبوت فيه أكثر مما مرض فيه القول، صحيح، هكذا صحيح. أما إطلاق القول بأن كل ما جزم فيه التعليق المجزوم به فإنه مقبول والممرض ضعيف، لا، ليس على ذلك، ليس على هذا الإطلاق. ثم ذكر قصة محاورة ومجادلة ابن عباس للحر بن قيس الفزاري في أمر الخضر صاحب موسى، واستفتيا من هو أعلم منهما وهو أبي بن كعب. ولما ذكر، ومعلوم أن ابن عباس عندما ذكر ذلك طالما أن الحر بن قيس يماريه، فالذي يظهر أن ابن عباس ما ذكر شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لو ذكر شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان للحر بن قيس أن يماريه بعد أن يسند كلامه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل بعد كلام رسول الله كلام صلى الله عليه وسلم؟ وهل المسلم يحتاج إذا قيل له قال الله وقال الرسول يحتاج بعد ذلك إلى قول غيرهما؟ لا. لكن لعل ابن عباس ذكر ذلك من باب التفقه في القصة، من باب التفقه في تفسير الآيات. وقد علم أن ابن عباس يعني له الباع الطويل في علم التأويل ببركة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام له، فلما مر بهما أبي بن كعب سأله ابن عباس وقال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقية، هل سمعت فيه شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأنه إذا جاء الكلام عن رسول الله فهو مقنع. ولذلك لم يذكر بعد أن ذكر أبي قصة يعني الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أن الحر بن قيس نازع في ذلك، مما يدل على أن ابن عباس ما كان يكلمه يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كان يكلمه عن فقه هو، عن فقه هو. فلما جاء كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال القائل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما عاد في كلام، إذا جاء الأثر وقف النظر، ما عاد في مجال للنظر يعني بعد الأثر وبعد أن يعزى إلى المصدر الموثوق به. هل سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ في هذا دليل على سؤال أهل العلم، وفيه دليل على أنه إذا جاء النص عن الله وعن رسوله فهو مقنع، وفيه أيضا إشارة إلى أن البحث إذا لم يكن فيه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا يكون سببا في التماري والجدال. إذا أنا أكلمك بكلام وأنت تكلمني بكلام، كلامي ما بحجة عليك وكلامك ما بحجة علي، ما في ما يفصل النزاع، هذا مما يسبب التماري والجدال، عدم وجود النص المرفوع أو الكلام عن الله عز وجل. فلما جاء كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى البحث. قال نعم، وذكر أبي ما سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وموضع الشاهد أن رجلا سأل موسى: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر، هكذا بكسر الضاد في الرواية، وإن كان في بعضهم أو كان بعضهم يقول خضر ويرى أيضا هذا وجه آخر فيها. قال: فسأل السبيل إلى لقيه، أي فطلب من الله عز وجل أن ييسر له اللقاء بهذا الذي هو أعلم منه. هذا هو موضع الشاهد. فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع إلى آخر، فخرج موسى وترك بني إسرائيل. فيه دليل على أن الإنسان إذا علم من هو أعلم منه يذهب يطلب العلم منه، لأن الإنسان إذا تزود في العلم فإن زيادة العلم تنفع من يعلمه. فلا يقولن قائل: أنا مشغول بالدعوة، أنا مشغول عندي طلاب، أنا مشغول عندي أناس، ما أقدر أتركهم. نعم، إذا كان يخشى على تركه إياهم أو يخشى من تركه إياهم حدوث شر أكبر، ففي هذه الحالة يبقى، فإن الحفاظ على الموجود أعظم ثمرة وأجرا من تحصيل الزيادة في العلم، لا سيما وموسى عليه السلام كليم الله، ولا شك أنه يطلب علما ليس من أصول الدين، فإن أصول الدين جاء بها موسى أنه من أول عزم من الرسل، إنما يطلب زيادة في العلم، يطلب نافلة العلم. فمع ذلك موسى ترك بني إسرائيل وذهب ليتعلم من الخضر، وتعلم منه عليهما السلام ورجع إلى بني إسرائيل. فيه الخروج في طلب العلم، فيه سؤال الأعلم والرحلة إليه وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليه، فيه أيضا دليل على أن المفضول قد يكون أعلم من الفاضل في بابل، فإن موسى أفضل من الخضر، موسى من أول عزم من الرسل وهو أفضل من الخضر. وفي خلاف بين العلماء هل هو الخضر نبي أم هو رجل صالح، وإن كان الراجح أنه نبي، وإن كان الراجح أنه نبي لقوله: ما فعلته عن أمري، أنا ما عملت هذه الأشياء من أمري أنا، أي من اجتهادي أنا، أي أنا مأمور بها، وهذا يدل على أنه يوحى إليه. فالشاهد وإن كان كذلك فموسى أعلم منه وأفضل عند الله منه، وهو من أول العزم من الرسل، ومع ذلك كان المفضول أعلم من الفاضل في جوانب، كان عند الخضر العلم اللدني، كان عند الخضر العلم اللدني مسائل ما كان يعرفها موسى. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف ستصبر على هذا الشيء الذي أنت لا تعرفه؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ففيه أن المفضول يكون أعلم من الفاضل في بعض المواضع، ولا يلزم من كون المفضول أعلم في بعض المواضع من الفاضل أن يكون فاضلا أو أن يكون أفضل، لا يلزم من ذلك. فقد يكون الرجل مثلا عنده علم في باب لا يوجد عنده، قد يكون الطالب يعلم أشياء لا يعلمها شيخه، لكن في الجملة علم الشيخ أكثر وأكثر أكثر يعني عددا أو حجما ونفعا من علم الطالب. فهذا أيضا في هذا في هذه القصة من الفوائد، أن المفضول قد يكون عنده ما ليس عند الفاضل إلى غير ذلك. وواضح من القصة باب الخروج في طلب العلم، سواء من الحديث المعلق الذي ذكره البخاري أو من القصة التي ذكرها أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عدة فوائد في هذا الحديث، قال: وفيه فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر. أين هذا من الحديث؟ فضل الازدياد في العلم أين هذا من الحديث عندك يا حسين؟ يقول في هذا الحديث فضل الازدياد في طلب العلم ولو فيه مشقة. ايش اين فضل الازدياد في طلب العلم منها من القصة دي؟ الازدياد من اين نستفيد من هذه القصة فضيلة الازدياد؟ ها فايش ايش؟ طيب ايش بعد كده؟ انت تجي عند الشاهد وتقف ليش؟ ها طيب يعني اقول لك خروج موسى، موسى عندها اصل العلوم، اصل العلوم عنده لكن يريد زياده، فيه فضل الازدياد في طلب العلم. خروج موسى من بني اسرائيل كان طلب لطلب الازدياد، ولم يكن موسى ليترك الدعوه في بني اسرائيل الا لشيء يراه افضل، الا شيء يراه افضل. فيه فضل الازدياد في طلب العلم ولو بطلب ولو مع المشقه. من اين في هذه القصه اثبات المشقه؟ ها نعم ايش؟ لا خليك في الحديث، حديث ابي المشقة. من أين لنا في هذه القصة عندك؟ أحسنت، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقينا في هذا السفر تعبا ونصبا. وما الذي جعله يحتمل التعب والنصب؟ الازدياد في طلب العلم. هذا إذا بهذا يكون الشاهد، فيه فضل الازدياد في مع العلم من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر، وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. عندك يا يوسف ايش فيه؟ يقول الكبير يخضع لمن يتعلم منه. من الكبير هنا؟ موسى. اكبر من من؟ اكبر من خضر. وخضع له، اين الدليل على انه خضع له يا خالد؟ ايش قال له؟ لا فيه الخضوع، من اين ناخذ الخضوع؟ لا ها ايش قال؟ لا مش مما علمته، شاهد مش مما علمته علي. ها طيب هذه فيها شاهد، هل اتبعك؟ هل اتبعك؟ ولا شك ان الاتباع خضوع، عندما تتبع الشخص فانت خضعت له. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم بعد ذلك ايضا لما قال له كيف تصبر على من تطعن، قال سجن ان شاء الله صبرنا ولا اعصي لك امرا. هذا ايضا ايش؟ كل هذا يدل على خضوع الكبير لمن يتعلم منه. هذا واضح من القصة، لكن الحافظ ابن حجر جابها من ناحية ثانية، قال وجه الدلالة منه قوله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إيش وجه الشاهد من هذه الآية على أن الكبير يتعلم ممن هو أو دونه؟ إيش وجه الشاهد من الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده؟ عندك أبا اليمان؟ أحسنت. يعني أمر الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين أن يقتدي بالذين هداهم الله، وهو أعلى منهم، وهو أعلى منهم، ففيه أخذ العلم من هو دونك إذا كان عنده حق. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منهم، فإنه سيد ولد آدم، ومع ذلك أمر بأن يقتدي بهم. فعندما تؤمر بأن تقتدي بشخص ليس معنى ذلك أنه أفضل منك مطلقا، قد يكون عنده ما ليس عندك في هذا الباب شيء آخر. قال وجه الدلالة منه قوله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وموسى عليه السلام منهم، فتدخل أمة محمد، فتدخل أمة النبي عليه الصلاة والسلام تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه. موضوع ثاني جاب في هذا المجال الذي نحن فيه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. المهم هذا مما يستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرعنا، هذا من أدلة شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، هذه القاعدة الأصولية المشهورة. طيب عند هذا الحد بارك الله فيكم، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.